لقيت اعمل سيرش بلوكينج تكنيك، اعمل بي سي ار مكمل الحاجه اللي انا عاوز اشوفها، اعمل لايجنت تشين، اعمل اللي هو الار اللي هي الامبليكيشن ريفراكتري ديسكريتيشن سيستم، اعمل القليل سبيسيفيك، يعني حاجه كل دي قائمه في الاخر على فكره البروف، يعني ان انا بدخل البروف في الموضوع بشكل او اخر. تستوصل ان بلوكينج تكنيك لو فقط البروف على الماتيريال واحد تفضل هي باينه. في القليل سبيسيفيك نفس الكلام، في البي سي ار بحط نفس سبيسيفيك حاجات اولي نيوكليوتايد موجوده في الايه في النص، وتبدا التشينج بتاعها انها تكبر. في اللايجيز بحط اربعه على التو ستراندز ويكبروا لي الايه الحاجات دي. بكل الحاجات دي ممكن ان انا اعمل اعالج امراض، اشخص امراض، اعمل اصنع حاجات معينه لكومبلمنت، يعني كومبلمنت بشر معين او كل الحاجات دي على مستوى المولكيولز، يعني على مستوى الجينز نفسها جوه على مستوى الجينات. الحاجة الثانية في الدايجنوزس ان انا ممكن ان انا اصنع ان انا اشخص على مستوى السيل اللي هي اسمها سايتوجينيتك ميثودولوجي او ستادك نفسها، اللي هي اول حاجة فيها اسمها الفيش. ايه الفيش ده؟ هي اسمها فلوريسنس ان سايتو هايبريدايزيشن. يعني ايه؟ ان انا بجيب حاجه هي برضو هي بروف في الاخر بلف وبدور حوالين نفس الايه الحاجه. عندهم في برضو في اسرائيل في الحته اللي عندهم كارير ريت عالي من التايتات او الـ او الثلاسيميا او السكل، يعملوا بروف معين لازق فيه فلوريسنس ويقوم ايه حاطينه يجيبوا الايه الكارير بيه. في قبرص بيتقال ان هم كانوا من ضمن الدول اللي كان الانسيدنس بتاع الثلاسيميا فيها عالي قوي قوي قوي، يعني يوصل 60 70 وكارير ريت عالي جدا. دلوقتي ما تقريبا ما عندهمش. ليه ما عندهمش؟ بيشخصوا الست الكارير ده هي والراجل ما ده ما يتجوزش دي وخلاص، تمام؟ طبعا بيزد على اهم ميوتيشن موجوده. عرفوا ازاي الميوتيشن ده هي قدامهم 60,000 ميوتيشن؟ بس ايه هي الموست كومن؟ والله الحته دي اكتر حته بتتضرب هي دي، بتعمل لي ثلاثيم، انا عندي ثلاثيم ميجر ومايدر وبتاع ونفسها في حاجات ديليشن وفي حاجات كذا وفي حاجات كذا، يعني ديفرنت فورمز اوف ميوتيشن. قالوا الكارير ده هي ما تتجوزش غير واحد كومبليتلي نورمال. طب واحد هيتيرو زيجوتك هيقدروا يعرفوه؟ يعني كارير لمرض اوتوزومال ريسيسيف يقدروا يعرفوه؟ اه يقدروا يعرفوه. بايه؟ لو مثلا حط من الحاجات اللطيفه جدا قليل سبيسيفيك اوليجو نيوكليوتايد لزق في الاثنين يبقى ده نورمال او هومو زيجوتك ديسيز، تمام؟ لو واحد وواحد يبقى ده هيتيرو زيجوتك، يبقى ده من الطبيعي او من المفروض ان يتجوز واحده في العيله؟ لا. من ضمن الحاجات اللي احنا قلناها المره اللي فاتت الاوتوزومال ريسيسيف بيزيد قوي مع الكونسانجوينتي. الكونسانجوينتي بتزوده قوي. ليه بتزوده قوي؟ عشان الحاجات ده هي. لما احنا ادينا المثال لو واحد اخو واحده افكتد عمه احتمال يبقى 50% كارير، وبالتالي ابنه ربع يعني 25%، ولما يتجوزوا يبقى احتمالهم اللي احنا قلناها ثلثين في ربع في ربع اللي هي ايه 1 على 4 في 20. طيب لو احنا بدأنا بقى ايه السايتوجينيتكس ده، هي هم عندنا خمسه اهمهم الثلاثه الاولانيين اللي هم الايه الفلوريسنس ان سايتو هايبريدايزيشن، ده بري امبلانتيشن بيقوموا حاطينه بيشخصوا المرض اللي هو بيدور عليه، تمام؟ ممكن الفيش دوت يتعمل لكروموزوم كبير على بعض زي الترايس لو مسك نفسه فيه او لا، يبدا بيشوفه بالفلوريسنس نفسه كضوء عادي، او على حتت كبيره من الكروموزوم. مش احنا قلنا الكروموزوم ده هو بيتقسم لبان وفي لايت ودارك بانز على بعضها، يقدر برضه ان هو لو في حته ديليتد يقدر ان هو يلقطها بهذا الشكل. اتفضل. لا اللي هو الكاري تايبنج نفسه بيبينه كمان. الكاري تايبنج ما فيش هنا لا ما هو لا هيبقى العادي اللي هم اللي هم فيه 47 يا النوند جانكشن. الترانسلوكيشن هيبان قوي بالكاريو تايبنج، هنلاقي 45 ومنهم 46 ومنهم واحد كبير قوي، 46 كروموزوم ومنهم واحد كبير. المالتي كولر فيش ده هو بس انا بحط لكل كروموزوم كل واحد منهم بحط له لون معين ليه سبيسيفيك كولر ليه. كروموزوم رقم واحد دي اللون الاحمر، الثاني اصفر ازرق وهكذا، وبالتالي هيقدر يديني فيجواليزيشن افضل للكروموزومات اللي هي عندي بنفس الطريقه ان سايتو هايبريدايزيشن. بسخن وبيبقى عندي بروفز سيره وبحط عليها الايه الفلوريسنت ليبل ده هو ايه سواء بكالر واحد او بمالتي كالر ده هيبقى في حاجه اسمها كومبارتيف جينوم هايبريدايزيشن ان انا بدخل نوعين من الايه من الدي ان ايه نوع ده النورمال ونوع اللي انا بدور عليه وعلى حسب الفلوريسنس ما بين ده هوت وده هوت هقدر يعني بعمل كومباريزون ما بين ده هوت وده هقدر اعرف كميه الكوبيز اللي موجوده من الافكتد الحته اللي انا بدور عليها ده هي قد ايه لو هي كتيره يبقى في امبليفيكيشن او في مالتيبليكيشن او دوبليكيشن للحته اللي انا بدور عليه بدليل انها خدت لي كل الايه صبغات زياده خدت لي فلوريسنس زياده حته كتير من الفلوريسنس طب لو ما لقيتهاش اتاخدت خالص يبقى معنى كده ان الحته اللي انا بدور عليها ده هي مش موجوده اصل لو كانت موجوده كان مسك فيها البروب اللي انا حاطط فيه الفلوريسنس برده لان دي برده بتعتمد على الفلوريسنس برده هي نوع من انواع الفيش اللي هو الايه الكومباريتيف جينوميك هايبريدايزيشن في عندي بقى حاجات المايكرو اري والثانية اللي هي الديسبلاي ده هي ان انا بشوف الاكسبريشن بتاع الجين نفسه كبروتين والثاني بدخل الداتا بتاعتي ده هي بالكمبيوتر ان انا بقارنهم ما بينهم وما بين بعض القصة كلها بتعتمد على ايه ده سايتوجينيتكس يعني على مستوى الخلية بشوف حاجات ميجور الفيش ده هو شوف لي حاجات ميجور يعني حتت كبيرة ديليشن امبليفيكيشن دوبليكيشن انفيرجن الحاجات ده هي على مستوى الكروموسومز عشان كده اسمها سايتوجينيتكس الثانية كانت على مستوى المولكيولز دي ان ايه نفسه بفرده واعمله مالتيبليكيشن بي سي ار بحط بروب على الساوثرن بلوتنج تكنيك الحاجات ده هي كلها في حاجة اسمها هيومن جينوم بروجكت ده كان المفروض حاجة بدأت سنة 90 وكانت المفروض انها خلصت 2005 وكان الغرض بتاعهم ان هم يحطوا تصور كامل لكل الكروموسومات بتاعتي كل الجينز بتاعتي بكل الحتت الكودنج والنون كودنج وان يعرفوا ان لما اقول مثلا واحد هيموفيليا تقول لي على طول ان هو على الاكس كروموسوم على الشورت ار مكانه باند رقم كذا في السيجمنت الحته الفلانيه والسيكونس بتاعه هو كذا كذا كذا كذا كذا متكون من 32000 مثلا بيز ده كانوا عاوزين ان هم يبقوا عارفين لغايه دلوقتي لغايه هذه اللحظه لغايه يعني نيلسون اخر حاجه كاتب انه 10% بس من الامراض اللي هي ممكن يكون ليها جينيتك باك جراوند هو بس اللي هم عارفينه 10% تمام عرفوا كتير قوي وعملوا سكاننج لكل الجينوم بس الاكزاكت نيتشر بتاعهم والسيكونس والحاجات دي هي تقريبا حوالي 10% من كل الامراض هي اللي هي كومبليتلي اتعملت عشان يعملوا مابنج ويعملوا خريطه للجينوم ده هو محتاجين ان هم يعملوا حاجات كروموزومال ماب يعني ايه كروموزومال ماب اللي هي الكاريوتايبنج العادي ابقى عارف الكروموزوم ده هو 1 2 3 4 10 3 لغايه 22 والاكس طبعا وال 24 كروموزوم اللي عندي لازم ان احنا نبقى احنا عارفين ويبقى شكلهم ايه لما احنا هنعمل لهم ستيننج سواء بالفلوريسنس او الجيم ساستين مش كان بتتصبغ لو انتوا قريتوا في الكاريوتايبنج كان في حاجه اسمها جيم ساستين بصبغ بيها دارك ولايت دارك ولايت ومن خلال الحاجات ديت لازم ابقى انا عارف مابنج مظبوط للايه للبتاع ده هي بيجي في اوقات كتير من الامتحانات الام ار سي بي والحاجات ده هي يجيب لهم صوره كاريوتايبنج موجود كده ويقول لهم ده فيه ايه هو هيبص معروف وليه شكل واضح انا عارف هنا واحد وفي الاخر اكس وواي مثلا ابص عليه دولت كام كروموزوم دولت 46 وشكلهم ايه اثنينات اثنينات بس في واحد هنا لا ده ناقص حته لا يبقى ده مش طبيعي اللي هي دي اسمها الايه سواء كروموزوم الماب والفيزيكال ماب في ماكرو ريستريكشن ماب ان انا عملت ايه انا عندي فوق 400 نوع من الريستريكشن انزيم قسمت بيهم الجينوم بتاعي لكذا سيجمنت وكذا فراجمنت والفراجمنت قسمتها بفراجمنت بانزيمز ثانيه بالتالي قدرت ان انا اعرف في الفراجمنت ده هي الجين ده وده وده وده الموجودين والفراجمنت ده هي لا الجين ده بس هو اللي موجود ودي يبقى انا قدرت ان انا اعمل لوكاليزيشن في حاجه اسمها لينكج ماب اللي هي ايه اللي انا لما انا ما ببقاش عارف بالظبط السيكونس بتاع مرض معين اقدر من خلال حاجات متلازمه معاه بترتبط معاه كتير وبتبقوا مع بعض بيبقوا سيجريجيتد حتى في الميوزس لما يحصل كروسنج اوفر اللي احنا قلناها في اللينكج لما يحصل بيبقوا ايه برضو مع بعض زي ما احنا قلنا لو انا لقيت في العربيه واحد موجود غالبا غالبا هو اراوند في المكان ده هو دي متلازمه معايا صعب ان يبقى عربيته هنا وهو في مكان تاني بعيد وارد بس صعب تمام فاللينكج هي طريقه ان انا بلاقي حاجتين مرتبطين ببعض لما الاقي ده هي لما الاقي حته البوليمورفيزم ده هي سي اي سي اي سي اي دي اول لما تلاقيها وانت بتدور يبقى اعرف ان غالبا انت جنبك الجين بتاع السيستيك فايبروز. وعملوا حاجات كتير ولقوا كده سيستيك فايبروزس من ضمن الحاجات اللي بيقدروا يجيبوها باللينكج ستادي. اللينكج ستادي جابوا فاميليز كبيره فيها سيستيك فايبروز ولقوا ايه القاسم المشترك ما بين الناس اللي عندها دي. قالوا اه لا ده في حته هنا لانها بتبقى ريبيتد قوي قوي قوي قوي. يبقى بالتالي لما تلاقي الحته ده هي تعرف ان انت قريب للسيستيك فايبروزس جين اللي عندك. تمام. في عندي حاجه اسمها كومبلمنتري دي ان ايه برده اللايبراري او ان انا الماب بتاع ان انا بصنع منها او بصنع عن طريق الام ار ان اي بصنع الدي ان اي وبالتالي هقدر اعرف الاكزون نفسها. انا في الكومبلمنتري ده هو الدي ان اي اللي انا بصنعه لا يحتوي على انترونز ولا يحتوي على نون كودنج كله كودنج كله فانكشنينج. تمام. بقدر ان انا اعرف بيها الايه الحاجات دي وبالتالي هتنفعني لو انا هصنع منه حاجه هصنع لو ده اخده واصنع منه حاجه لازم اخد الدي ان اي كله واحطه في البكتيريا. لا ما تاخد الحته اللي هتصنع على طول والريجولاتوري ميكانيزم بتاعه البكتيريا هي نفسها اللي هتشتغل على الجين ده هو وتطلع لي الانسولين او تطلع لي وات ايفر الحاجه اللي هتطلعها. تمام. هيومن جينوم الارقام اللي موجوده 2005 و2000 ده ارقام صح ما فيش مشكله كان بروجكت بس طبعا الايه الكتب بتحتاج من وقت للتاني انها حتى نيلسون كاتب ان هو ايه سنه 2003 وهو موجود يعني. تمام. طيب انا عندي الهيموجلوبين بتاعي عشان يتكون انا محتاج عندي حاجتين. الهيموجلوبين عباره عن هيموجلوبين والهيم ده هي عباره عن بروتوبورفايرين كده وجواها ايرن. تمام. في كم هيم الايرن بروتوبورفايرين دي على بعض المولكيول. في الهيموجلوبين في كم واحده من دول؟ في اربعه. حوالين كل واحده ماسك فيها جلوبين تشين يبقى هما كام جلوبين تشين؟ اربعه. اربعه واربعه هيم. الهيم ده هو بيبقى انهرتد عن طريق اي كروموزوم مالوش ده حديد عند كل الناس زي بعضها. انما الجلوبين ده هو البولي بيبتايد تشين ده هو اللي هو بيبقى انهرتد واللي الناس بتختلف فيه. نورمالي انا عندي كام نوع من الهيموجلوبين او الانواع الهيموجلوبين اللي موجوده اللي هو الهيموجلوبين ده اللي هو اهم نوع وده يمثل قد ايه تقريبا؟ 97 ل 98%. تمام. وبعد كده عندي الاي 2 اللي هو ده تقريبا كام؟ حوالي 2% والهيموجلوبين اف اللي هو حوالي من 0 ل 2%. تمام؟ تمام. دي هي الانواع الطبيعيه من طيب النوع الاساسي ده هو في الفا تشين في كم هو كم تشين اساسا؟ اربعه منهم اثنين الفا واثنين هيبقوا ايه؟ تمام. 2 الفا واثنين بيتا. الاي 2 ده هو في برضه هيبقى ايه؟ 2 الفا و2 جاما. الاي 2 دلتا. تمام. والاف ده هو اللي هو جاما. طب ليه ده سموه قبل ده؟ ده اكتشفوه قبل ده هو يعني وات ايفر الحاجه. انما عندي دولت الاربع انواع. الفروقات ما بينهم الالفا تشين ده هي 141 141 امينو اسيد هم كده يعني بتبقى كودد بكم نيوكليوتايد بيضرب فيه؟ ثلاثة. تمام. الثانية أو الأنواع الثانية غير الألفا غير الألفا كلهم فيهم 146 أمينو أسيد اضرب برضه الثلاثة تقدر تطلع. الإنهيرتنس بتاع الحاجات دهية بيبقى إزاي؟ عندي ده كروموزوم رقم 16 وده كروموزوم رقم 11. تمام. ودي الجينز اللي موجوده عندي. انا عندي كام نسخه من الكروموزوم رقم 16 وكام نسخه من ده هو يعني انا رسم النص بس عشان تبقوا فاكرين ان في زي دول هنا كده. تمام. عندي جينز معينين بيتحكموا في الموضوع ده هو عددهم قد ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 جينز بيتحكموا في الموضوع ده منهم 2 الفا واحد واثنين وهنا دي البيتا ودي دلتا ودي الجاما منها جي ومنها ايه انواع على حسب نوع معين من بيختلفوا في نوع معين من الامينو اسيد اللي موجود فيه. وبعد كده في عندي دي الابسلون ودي عندي حاجه اسمها ايه الدي. تمام. هما دول الحاجات الجينز اللي بتتحكم عندي. انا عندي كام لو احنا جينا مثلا في الـ الواحد العادي اللي هو الهيموجلوبين بتاعه ايه؟ عنده كام تشين؟ اربعة، اتنين الفا واتنين ايه؟ واتنين بي. مين بيصنع الالفا؟ اللي هم دول. كام عندي الفا موجود؟ كام جين الفا موجود؟ اتنين على الكروموسوم رقم 16 ده، واتنين كمان على الكروموسوم رقم ايه؟ 16 برضه. تمام؟ اللي هو عنده اربع جينات بتتحكم في تكوين الالفا تشين. تمام؟ وعنده كم جين بيتحكم في تكوين البيتا؟ واحد على 11 وواحد على 11، يبقى عندي اثنين بيتحكموا في الموضوع، يبقى هم دولت مضروبين في اثنين اكيد. طب عشان يتحكموا في الايه؟ في البتاع ده. طب نورمالي في الاول لما الطفل في الامبريونيك لاين عندي البيتا ده، هي بيبقى ليها دور قوي قوي في الايه؟ في الموضوع ده. هو بتعمل لي اول حاجه ثلاث او نوعين، وهنا عندي دور. لو انا عندي اثنين زيتا، اثنين زيتا واثنين ابسلون دولت مع بعض يعمل لي دور ايه؟ واحد. لو مع الجاما تعمل لي بورت لينك. تمام؟ الالفا دولت مع الابسلون يعملوا لي ايه؟ دور 2. تمام؟ الطريقه دي يعني ممكن نرسمها دي عشان نبقى فاكرينها. طبعا دي مش اسهم حقيقيه، انا ماليش دعوه بالكلام ده، ما بيحصلش، بس قصدي عشان الواحد يبقى فاكر، يبقى فاكر ان البيتا دلتا جاما جاما، وبعد كده الابسلون، والالفا الفا، وبعد كده البيتا. الالفا دول لما يتاخدوا مع البيتا يبقى يعملوا لي ايه؟ الهيموجلوبين ايه. طب مع الجاما يعملوا لي ايه؟ البيتا الهيموجلوبين اللي هو هيموجلوبين اف. لما تبقى مع الابسلون، مع الابسلون ده تبقى يعملوا هيموجلوبين اللي هو اسمه ايه؟ دور 2. تمام؟ الثلاث انواع دول امبريونيك. امبريونيك يعني ايه؟ اول ثلاث شهور نيوترو، وبعد كده كلهم بيختفوا. يعني دول ما بيكملوش خالص. تمام؟ ودي ما بتشتغلش. الاثنين دول ما بيشتغلوش بعد ثالث شهر نيوترو، اللي هو الزيتا والابسلون. تمام؟ يبقى زيتا وابسلون دول بعد ثالث شهر نيوترو، مش ثالث شهر في الولاده، ما بيشتغلوش. دور دولت هيموجلوبين بقى، اللي هو لو انت جبت اثنين من الزيتا واثنين من الابسلون، دولت تشينز موجودين. على فكره الزيتا برضو 141 والابسلون 146، يعني كل اللي على دولت 146 امينو اسيد، وكل اللي على دولت 141. تمام؟ سؤال محرج. طب هو بيبقى عنده هارد ولا لا؟ عنده هارت ولا لا؟ القلب ما يتكونش غير في النص الثاني من الحمل؟ لا، بيتكون الكاردو باسكولار سيستم من الاسبوع السابع والثالث. معرفش انا، بص لا يعني بيبقى موجود يعني، وطالما في كارديو باسكولار سيستم في بلاد موجود، بس تكوينه منين بيختلف، من هنا لهنا في اليوك ساك الاول، وبعد كده بيتعمل بقى بالليبر والحاجات دي. نعم، في الاول موجود طبعا، في هيموجلوبين موجود في اول ثلاث شهور، امبريونيك هيموجلوبين موجود. انا في عندي امبريونيك هيموجلوبين، دي انواع طبيعيه. تمام؟ هل ممكن تبقى واحد عنده مرض تبقى عنده؟ لا، دي مش ممكن خالص، لانها بعد ثالث شهر النيوترو دي بتختفي تماما، وبيبقى الجين ده هو مش اكتف خالص، مش موجود. تمام؟ طيب يبقى تاني بس عشان ما نتوهش من بعض، انا عندي هيموجلوبين، هيموجلوبين وجلوبين اربعه تشين، والاربعه تشين دول منهم اثنين الفا واثنين حاجات اخرى. قد يكونوا اثنين بيتا اللي هو يعمل لي هيموجلوبين ايه، او قد يكون اثنين جاما يعمل لي هيموجلوبين اف، وقد يكون اثنين دلتا يعمل لي هيموجلوبين اي 2. تمام؟ طيب نورمال الهيموجلوبين اف ده هو بيبدا يتصنع امتى؟ لما الامبريونيك هيموجلوبين يقل، يعني ابتداء من الشهر الثالث النيوترو الهيموجلوبين اف ده هو يبقى الحاجه الايه؟ البريدوميننت، يبقى هو اللي موجود، ويفضل موجود لغايه قبل الولاده بشهرين ثلاثه، ويبدا ايه البرودكشن بتاعه يقل، في مقابل ان مين بيزيد؟ السويتش دوت اللي بيحصل مينلي عند ثلاث شهور، يبدا الدنيا تتغير بحيث الهيموجلوبين اف يوصل لاقل ليفل ليه عند الشهر تقريبا من ثلاثه لست شهور اكسترا بقى، وهو ايه؟ مولود، وهو يعني بعد ما اتولد. تمام. وبعد كده عندي الايه البيتا تشين، هي قاعده بتزيد لغايه ما توصل اعلى مستوى ليها وتفضل ثابته عليه ابتداء برده من الشهر الثالث او الثالث. تمام. وعشان كده الثلاسيميا بتبان في اي شهر؟ اه بس لازم حد يقول كلمه مهمه جدا، يقول ايوه تمام، يقول الثلاسيميا بيتا. تمام. كان في حاجه كتاب كان كاتب ايه ان الثلاسيميا تمام ما بتجيش في النيونيتال بيريود، وكتاب تاني كتاب محترم جدا كاتب ان في ثلاسيميا بتيجي في النيونيتال بيريود ومن ضمن اسباب الهيموليسيس. ثلاسيميا بتيجي في الاول شهر؟ اه بتيجي اه في اول شهر، بس لازم تحدد اي ثلاسيميا. الثلاسيميا اللي هي نورمالي بيبقى موجود فيها التشينز اللي انت متوقعها تلاقي، اللي هي ايه؟ الالفا تشين. ما الالفا تشين موجوده من بدري وبتفضل معانا لغايه اخر العمر. تمام. هي اللي بتحل مكان الزيتا. الزيتا بتخلص امتى؟ من الشهر الثالث النيوترو، يعني من داي زيرو النيوترو قبل ما يتولد لغايه ثلاث شهور. من الشهر الثالث في الحمل للشهر التاسع الالفا قاعده بتزيد وبتوصل اعلى حاجات ليها، يعني بتفضل مكمله معانا على. وبالتالي لو في مشكله في تصنيع الالفا هيبان لي في النيونيتال بيري، بيبان لي جوه، بيبان لي جوه جوه النيوترو. تمام. عندي نوعين، نوعين من الديفكت اللي ممكن تحصل في الهيموجلوبين. يا اما التشينز اللي انا عاوزها ده هي اللي انا عاوزها تتكون، ما تتكونش خالص، تبقى ممسوحه، اللي احنا بنرمز ليه بالرمز زيرو. يعني مثلا لو انا قلت بيتا عليها زيرو يبقى دي موجوده ولا لا؟ مفيش بيتا خالص تشين، خالص ما عندوش بيتا تشين. امال الهيموجلوبين بتاعه يبقى متكون من ايه؟ ما هو لازم 2 الفا. يختار بقى اي حاجه ثانيه. ايه الحاجه الثانيه؟ الابسلون دي تنفع؟ لازم تخفي الاساس، ما قداموش غير هي الدلتا كامله، فهو بيختار الايه؟ عشان كده لما يعمل له الالفا يجي مع الجاما يبقى يعمل ايه؟ بيتا هيموجلوبين. عشان كده الهيموجلوبين اف هو ده الكورنر ستون في تشخيص الايه؟ ثلاثيميا. ما الثلاثيميا بتعمل له الالكتروفوريسيس، تلاقي في الالكتروفوريسيس ايه؟ هيموجلوبين اف موجود. الكلمه ده هي بس ده مرض لوحده، بس لسه بيتا هيموجلوبين ده مرض لوحده. انما الثلاثيميا ده مرض ثاني، هقول لك كلمه عنه في الاخر. تمام؟ وبالتالي عندي، طب لو انا عندي كتبت البيتا ده هي وعليها موجب كده بيتا بلس، يقول لك بيتا بلس بيتا بلس، يعني ايه؟ يعني بتصنع بس مش قوي، يعني قليل، فاكيد اكيد هيبقى ده احسن من ده. تمام. طب انتوا تتوقعوا ان هو ده عنده كام جين للبيتا بلس وكام جين للبيتا؟ هو 2 صح؟ فيبقى مثلا زي الواحد عنده التركيب بتاعه بيتا وبيتا زيرو، يبقى ده هوموزايجوس ولا هيتيرو؟ هيتيرو. يبقى ده هيبقى كويس، ده ما يبانش، ده ثلاسيميا ماينس. تمام؟ لانه عنده الجين ده بيصنع كده. طبعا اكيد النسبه ككل هتبقى اقل، بس هيبقى كويس وكلينيكال مش هيبان. طب لو عندي بيتا دي بلس بيتا يبقى ده اكيد برضه بالاحرى برضه هيبقى كويس. طب لو عندي بيتا زيرو بيتا زيرو زي ده كده؟ او لو عندي بيتا ده زي ده برضه هيبقى وحش، بس هيبقى احسن شويه من بيتا زيرو بيتا زيرو، صح كده؟ تمام. يبقى انا عندي الرقم اللي بحطه فوق ده هوت على حسب هي كتيره، سوري مش كتيره، يعني قليله كتير ولا ابسنت خالص. زيرو يبقى ممسوحه خالص. تمام. طيب يبقى انا عندي اول حاجه كوانتيتيف، يعني انا عندي التشينز دهيت ما اتكونتش او اتكونت بس بنسبه اقل من اللي انا عاوزها، اقل كتير من اللي انا عاوزها، فابتدت تعمل لي سيمتوم. الديب كده كلها على بعضها بنسميها الثلاسيميا. تمام. يبقى الثلاسيميا هي ديفيشنت او ديمانج برودكشن اوف جلوبين تشينز العاديه بتاعتي. طيب لو انا عندي الالفا تشين ما اتكونتش او اتكونت بنسبه قليله او كان البرودكشن بتاع الالفا تشين بتاعي قليل، يبقى هيبقى عندي ثلاسيميا برضه، وسببها ايه؟ الفا ثلاسيميا. يبقى انا عندي نوعين من الكوانتيتيف ثلاسيميا اللي هم ايه؟ الفا وبيتا. الالفا ما اتكونتش او البيتا ما اتكونتش. تمام. طيب البيتا ده البيتا احنا قلنا ممكن دي تبقى زيرو، ممكن تكون هوموزايجوتيك اللي هو الثلاسيميا العاديه الكوليت انيميا او الثلاسيميا ميجور اللي عنده سبلين قد كده وليفر وشكله ايه وعامل ايه وبياخد دم كتير وحاجات زي كده، ده بيبقى هوموزايجوتيك. سواء هوموزايجوتيك بيتا زيرو بيتا زيرو او بيتا بلس بيتا بلس او بيتا زيرو بيتا بلس، لو هو هيتيروزايجوتيك هيبقى ايه؟ ثلاسيميا ماينور. يعني ايه ثلاسيميا ماينور؟ يعني عنده بعض الحاجات بتاعتها بس ما عندوش مثلا سبلين، عنده انيميا، وتبقى نوع الانيميا ايه؟ زي الثلاسيميا الام اللي هي ايه مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا معاها انايتوسايتوزس وبوتيروسايتوزس وتارجت سيل وحاجه اسمها ار دي دبليو عالي. تمام، نعرف الكلمتين دول نقولهم في نفس واحد كده. حد عنده تساؤل فيهم ولا؟ مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، انايتوسايتوزس، بوتيروسايتوزس، ار دي دبليو عاليه وتارجت سيلز كتير. تمام، وتشخصوا على انه ايرون ديفيشنسي انيميا، فيعملوا له ايه؟ ايرون يلاقوا في ايه؟ لا، هو الحاجه الوحيده اللي بتزيد عندهم الاي 2 بيبقى عالي. انا بتكلم في الماين، بتكلم في الماين، ويعمل لهم سيرم اير مش هيلاقيه قليل، صح كده؟ هيلاقيه عادي مش هيلاقيه بالماين، وياخدوا حديد وما تمام وما يتحسن. تمام، فين؟ طيب احنا هنيجي هنقولها واحده واحده. انا عندي في البيتا ثلاسيميا ايه هو المفروض البيتا ثلاسيميا يعني معناها ايه؟ diminished production of beta chain. انا احتياجي للبيتا تشين يبدا امتى؟ لا يعني من الاول ويبدا يزيد عقبال لما البيتا تشين توصل لعندي للاخر لاعلى معدل ليه. يعني لو احنا قلنا مثلا في رسمه من الرسومات الجميله جدا اللي هي الكربات حلوه قوي قوي قوي، يعني هنا بيقول مثلا هنا ده الولاده. تمام، عندي من جوه الولاده من اساسه عندي الالفا دي عاليه قوي قوي قوي وتفضل ماشيه عادي. تمام، الجاما دي بتبقى بتنزل توصل اقل مستوى ليها عند 6 شهور، يعني هنا بتبقى عند 3 بتبقى ده السويتش هنا بيحصل. وفي المقابل البيتا بقى تبدا تعلى وتبقى هنا وتكمل مع الايه؟ دي البيتا تشين ودي السويتش. دي البيتا ودي الجاما ودي الالفا. يبقى انا احتاج البيتا تشين يبقى امتى؟ في الحته ده هي اصل البيتا تشين دي هتحل محل مين؟ الجاما. طب وبالتالي واحد ما بيصنعش يبقى يعمل ايه؟ يبقى هيصنع جاما اللي هيصنع اللي قدامه بقى، مش هيصنعها بنفس الكميه. هيحصل سويتش ازاي؟ هو يعني ايه سويتش؟ ان انا احول من جاما لبيتا، او بلفظ تاني احول من اف لايه؟ صح كده؟ ما هي ايه؟ ها؟ ليه؟ يعني تقصد لا هو لا لا لا لا لا هو اللي بيحصل انها تقل بس ما بتفضل بتصنع برضه هيموت. ما لو ما صنعتش فحط ما صنعتش هيبقى هيعمل جلوبين فيها اثنين تشين بس مش هينفع. ما لازم يحط حاجه كده. الميكانيزم اوف هيموليسيس في الثلاثين انا عاوز حد يقوله. السؤال ده مهم. ها؟ ايه اللي بيعمل هيموليسيس؟ طب ما واحد اهو ثلاثيميا بيتا ثلاثيميا ما صنعش البيتا فالجاما ابتدت تزيد او يعني ريلاتيفلي ما قلتش يعني ما قلتش فبقى عنده هيموجلوبين اف هيبقى انيميا لانه ما بيصنعش كتير بس ليه يبقى عنده هيمولسيس يعني؟ ايه الفكره يعني؟ وليه تتكسر؟ ما انت كان ما تكونتش هتترسب؟ لا دي مكان حاجه ثانيه اللي هي ايه؟ الالفا؟ الالفا اخبارها ايه هنا؟ شغاله كويس ولا لا؟ شغاله. بتتصنع ولا لا؟ بتتصنع. هي ما تعرفش انها لما تتصنع هتتحد ولا لا مع غير، هي بتصنع وخلاص. فالالفا ده هي شويه هيتحدوا مع الجاما وشويه يبقوا ايه حرين، ولما يبقوا حرين يعملوا ايه؟ ايوه بيلزقوا في السيل ممبرين بتاعه ويتكسر. يبقى ايه اللي بيحصل؟ ديستربد ريشيو ما بين الالفا والنان الفا او ما بين الالفا والبيتا تشين. تمام، يعمل لي اكيوميليشن وبريسيبيتيشن للان كونجوجيتد الفا تشين تبقى موجوده فري لوحدها، يحصل لها على طول ايه؟ بريسيبيتيشن وهيموليسيس. تمام، السؤال ده مهم جدا جدا جدا. تمام، طيب نرجع ايه؟ ما بتتكسر قبل ما تتعمل كمان، ده بتتكسر من ضمن حاجات الانفكتيف ايريسوبوليشن جوه، بتتكسر جوه المكان ولما تخرج بتتكسر اسرع، والسبرين بتتكسر وهكذا، والواحده هتتكسر انترا ميدالري اكسترا ميدالري. طيب عندي لو انا عندي البيتا تشين ده هي خلاص فقدت، خلاص دي ما فيهاش مشكله، لو هي هوموزايجوتة يبقى على طول هتبقى كوليسانيميا ثلاسيميا ميجور. لو هي هيتيروزايجوتك تبقى ايه؟ تبقى ايه ثلاسيميا ماينور، ولازم تبقى ديفرنشيتد ما بينها وما بين الايه الايرن ديفيشنس انيميا. طيب لو في حاجه تيرم كده اسمه ثلاسيميا انترميديت، ايه ثلاسيميا انترميديت؟ مالوش جينيتك معينه، هي الجينيتكس بتاعته نفس بتاعت الثلاسيميا ميجور، بس لسبب من الاسباب كلينيكالي ها البرزنتيشن بتاعه بيجي احتياجه للدم قليل، احتياجه للدم قليل زي بتوع السكل كده مثلا، او يعني ما بين دي ودي، ويبدا يحتاج الدم عند سن قد ايه؟ 5-6 سنين. تمام، ويبقى عنده الفيتشرز والسبلين وكل حاجه، بس ده بيتميز بكده. واشهر ما يميزهم حاجه اسمها ايزو اميونايزيشن. ايزو اميونايزيشن يقعد تجيب له دم ما تقدرش، ما تعرفش ليه، لانه عنده انتيبودز وسببها ايه مش معروف بالضبط سببها ايه. يبقى انا عندي ثلاثيميا ماينور وثلاثيميا ميجور، الفرق ما بينهم ده هومو وده هيتيرو. طب ثلاثيميا انترميديت ده كلينيكال برزنتيشن، ليس له علاقه بالجينز خالص، ده كلينيكال برزنتيشن موجوده. طيب الالفا ثلاثيميا البرزنتيشن بتاعتها امتى؟ من بدري خالص، ده نيونيتال نيوترو اللي انت عاوزه، بس على حسب انا عندي كام الفا تشين. عندي اربعه، مش الفا تشين، عندي كام الفا جينز؟ عندي اربعه. طب لو واحد فقد مشكلة يعني سايلنت ولا حاجة، ما في ثلاثة شغالين وبيطلعوا لي الفا، بس لما تحسب الالفا البيتا ريشيو هتلاقيها قليلة سنة صغيرة خالص خالص خالص ما تبانش. طب لو عندك اثنين فقدوا، دي تبقى ثلاثيميا زي برضه هتبقى ثلاثيميا تريد زي السيكل تريد كده. تمام، طب لو عندك ثلاثة فقدوا يبقى عندك ايه؟ هيموجلوبين. ايه ده؟ انا عندي نوعين، عندي للاسف هيموجلوبين اكس وهيموجلوبين بار. البار ده اللي هو مش 4 بيتا تشين، مش 4 بيتا تشين، تمام؟ يعني مفيش نوع البوتين غيرته. طيب المهم لو انا عندي انسولين لا مش انا عاملها ايه؟ جامد. طيب لو واحد، تخيلوا بقى معايا واحد ما عندوش الفا خالص خالص خالص، تمام؟ ما عندوش الفا، الفا هيحتاجها امتى؟ النيوترو ولا بعد؟ النيوترو من بدري، من ثالث شهر النيوترو، فما تتكونش الالفا. فايه اللي قدامه؟ والله الابسلون والديتا دولت بيخلصوا في الشهر الثالث وخلاص بيقتلوا على كده. طب البي يصنع بي، انت لسه ما بدايش، ده بتبدا قبل الولاده بشهرين ثلاثه مثلا، انها في الفتره من 3-6-7 شهور دي هيعمل ايه؟ ما قداموش غير الجاما، فيبدا يصنع ايه؟ الجاما. الجاما هي 4 تشين جاما عشان يعملوا له الهيموجلوبين. طبعا الكلام دوت ما بيشيلش ولا اكسجين ولا يعني ما بيبقاش افيشنت في الحاجات ديت، ويبقى عنده انيميا جامده وهارت فيلير جوه وليفر وسبلين ويورم، يبقى عنده ايه؟ هيدروسبيتال، تمام؟ ويموت ستيل بيرث او اول لما يتولد، او اول ما يتولد يعني ما بيكملش هيدروسبيتال. ويبقى البتاع بتاعته دي ايه؟ اسمها ايه؟ الاربعه دي اللي هو اسمه هيموجلوبين، تمام؟ طب لو هما ثلاثه بس، احنا قلنا لو واحد واثنين خلاص عرفناهم، لو هما ثلاثه هيبقى عندك برضو مرض قوي، تمام؟ زي مرض الثلاسيميا كده، بس هيبان لك بدري، هيبان لك بقى. وعشان هو هيعيش شويه، يبقى مش هيبقى 4 جاما بقى، يبقى 4 بي. ليه؟ لان السويتش بيحصل. هو ماله بالسويتش؟ السويتش بعيد عن الالفا خالص، السويتش بعيد عن البيتا والجاما، تمام؟ تمام؟ طيب حلو. الحاجه الثانيه كواليتيتيف بقى. كواليتيتيف يعني ايه؟ كونت هيموجلوبين شكلنا مش هنخلص الدنيا، احنا ما بقناش نتكلم في وقت، احنا بنتكلم في او لا. دكتور الكلمه كويس دي ليها ترجمه يعني ولا لا؟ ما اعرفش، لو ترجمه ممكن يطلع لها ترجمه. لا ما اعرفش، انا بسال يعني بارت لا ما اعرفش، لا بارت يعني اكتر لا ما بيكتب انت انا مش عارف، انا ما اعرفش ممكن، بس لا ما يعني ما اسمه كده زي جود وبورتلاند، مش جود صار شخص. الالفا أربعة جين، اثنين على كروموزوم 16 واثنين على كروموزوم 10. اثنين على كروموزوم 16 واثنين على كروموزوم 16 الثاني. ها هم أربعة ألفا ألفا جينز بيعملوا لي ألفا تشين، تمام؟ وبيتاخدوا معنا الألفا بيتا أو دلتا أو جاما، لو مع البيتا يبقى هيموجلوبين A، مع الدلتا A2، جاما يبقى F، هنا يبقى جوار 2، تمام؟ بيتا مع ده هي تعمل لي الجوار 1، ومع الجاما يعمل لي 4 لانز، تمام؟ السويتش بيحصل ايه؟ ايه كلمة سويتش؟ ان البيتا بتزيد والجاما بتقل. بيحصل امتى؟ بيبدا من بدري، بس الحاجات الاساسيه للسويتش بيبدا يبقى خلاص انتهى عند من 3 ل 6 شهور، اللي هي اونست اوف برزنتيشن اوف سيمتومز بتاعت الثلاسيميا البيتا 30، تمام؟ ده في البيتا. طيب البيتا ممكن تكون هوموزايجوتك او هيتيروزايجوتك، ولو هي هومو يبقى اسمها كوليز انيميا ثلاسيميا ميجر، لو هي هيتيرو يبقى اسمها ثلاسيميا ماينر. طيب الالفا هم اربعة، لو واحدة ضربت مش قضية، لو اثنين ضربوا مش قضية، لو الاربعة ضربوا خالص للاخر هيموت جوه النيوترو ستيل بيرس، ويبقى عنده هيدروبس في ثالث، لو هم ثلاثة هيعيش، بس هيعيش ايه يعني بانيميا بقى وسبلين وحاجات زي كده زي الثلاسيميا ميجر. كل دولت الهيموجلوبين اللي اتكون اللي تشينز اللي فيه ايه طبيعي، فعشان كده اسمه كوانتيتيف. انما كواليتيتيف يعني ايه؟ يعني حصل تغيير في نوع الـ نفس التشين. فلو حصل في البيتا تشين، واحنا قلناها دي المره ال 50 لغايه دلوقتي، لو الامينو اسيد رقم 6 من الامينو اند للبيتا تشين اتبدل الفالين مكان الجلوتاميك، يبقى عمل لي هيموجلوبين اف. المشكلة بتاعته فين؟ في البيتا ولا الالفا تشين؟ في البيتا. طالما في البيتا تشين يبقى هيبقى البرزنتيشن بتاعه امتى؟ النيوترو، يبقى من 3 ل 6 شهور يتبرزنت بايه؟ ب 6، تمام. طيب انا عندي كام بيتا تشين؟ عندي 2. طب لو واحدة ضربت والتانية شغالة هيبقى سيكل 3، يعني عنده بعض الحاجات لما يتعرض لمشاكل معينة. ازاي يعني؟ هو مشكله الهيموجلوبين اس ده هو بيحصل له بوليمرايزيشن، بيحصل له كريستاليزيشن جوه وبريسيبيتيشن جوه، وبيزود يعني السيرف سنشن بتاعه بيبقى عالي، ويعمل لي الار بي سي تبقى شكلها زي السكل، بالذات لما تتعرض لنقص اكسجين. واكتر حته بتتعرض فيها لنقص اكسجين فين؟ في اللانج ولا البريفري؟ في البريفري. فتبدا يحصل لها شكل بقى ايه غريب كده، وتعدي بصعوبه، الديفورمابيلتي بتاعت الار بي سي بتبقى افكتد، والسبلين يلقطها بسرعه فيكسرها بسرعه، تمام؟ فبالتالي يدخل في انيميا، ودي تقف في البيسلز كده وتعمل لي اسكيميك مانيفستيشنز، وتعمل لي فوق انفارشن، وتعمل لي هيمبليجيا. ومن ضمن الحاجات المهمه جدا يقول لك ايه؟ جات لي حاله غريبه جدا، حاله سكل ومعها هيمبليجيا. طب ايه الغريب؟ حاجه حاله طبيعيه يعني، سكل ومعها هيمبليجيا مش مشكله. ممكن يبقى عنده بلايندنس، ويبقى عنده اللي احنا بنسميها كلها على بعضها بازو اوكلوزيف كرايسيس، تمام؟ ده اللي هو الهومو زيجوتيك. الهومو زيجوتيك. طب الهيتيرو زيجوتيك يبقى عنده الصوره ديت مايلد قوي لما يتعرض لحاجات ستريس. يعني ايه الستريس؟ لما يتعرض لهايبوكس، هيركب طياره يطلع فوق الجبل، تمام؟ مش جبل عادي يعني، جبل يعني، او مثلا ياخد انستيزيا وينسوه على الفنتليتور ويتنيل، ولا يحصل له اي حاجه، يبقى برضه ممكن كل الحاجات يحصل له سيكلينج، ويبدا البرزنتيشن بتاعه يبان، بس لو هو هيتيرو زايجوتس. ده اسمه هيموجلوبين اس. ده كوانتيتيف ولا كواليتيف؟ كونت تشين جديده ولا لا؟ تمام؟ ايه؟ كواليتيتيف. طيب في حاجه اسمها هيموجلوبين سي، اللي هو زيه بس بدل البالين، مين اللي هيحل محله؟ اللي هو الايه؟ اللايسين هيحل مكان برضه الايه؟ الجلوتامين، هو برضه في نفس المكان، رقم 6 نفس الايه؟ الفكره. طيب انا عندي بقى هنا حاجه، البيتا تشين دهيت ممكن يحصل منها ديليشن. يعني ايه ديليشن؟ ان انا اشيل حته من النيوكليوتايد بتاعتي وهي جنبها حته من الدلتا، تمام؟ اشيل الحتتين دولت، تمام؟ والحم الاثنين دولت مع بعض، البيتا مع الدلتا. تحصل الموضوع ده امتى؟ في حاجات اللي هي ايه؟ ان ايكوال كروسنج اوفر. اصل ده كروموزوم، صح؟ هو يعمل كروسنج اوفر مع مين صحيح؟ مع ده؟ ما ياخد الف مع اللي زيه، اللي هو برضه فيه بيتا ودلتا وكده، فيخبطوا مع بعض ويحصل ايه؟ زي اللي احنا قلناها قبل كده، دوبليكيشن. مش الدوبليكيشن كان سببها ان ايكوال كروسنج اوفر، وكان في حته بتبقى دوبليكيشن وحته ثانيه بتبقى لوس، واحد هنا واحد هنا. لو ده فقدنا حتتين واتلحموا الاثنين مع بعض وكان في ان ايكوال يحصل لي يعجب لي نوع من الهيموجلوبين، نوع جديد اسمه ايه؟ ليبوز مش عارف اسمها ايه. تمام. طيب لو الحته ده هي كبيره قوي ده هيموجلوبين ليبوز. طب لو الحته دي كبيره قوي خدت لي البيتا والدلتا، تخيلوا ده يبقى عنده ايه؟ هيصنع هيموجلوبين ايه شكله ده؟ اف بس. وده المرض اللي اسمه ايه؟ بيرسيستنت فيتال هيموجلوبين. مرض اسمه كده بيرسيستنت فيتال هيموجلوبين. تمام. طيب لو خدت حته يعني من دي ومن دي هيموجلوبين اسمه ايه؟ انيميا. ما اعرفش الاسم الاثنين في الاسم. طيب احيانا يحصل انسيرشن في الالفا تشين، احيانا يحصل حاجه زي كده انسيرشن. يعني ايه انسيرشن؟ اللي هو ترانسفير لحته تدخل في الالفا تشين فتطول، صح؟ عايز في الالفا جين. تمام. واحيانا يحصل سنس ميوتيشن في الالفا جين. يعني ايه سنس ميوتيشن؟ الستوب كودون يكمل. تمام. بس عشان لو الدنيا مش واضحه، هي مش هتقفل بدري، لا ده هي مش نونسنس، لا هي سنس ميوتيشن. يعني ايه سنس ميوتيشن؟ يعني الستوب كودون ده هو تغير فيه، فزاد كام امينو اسيد؟ زاد 31 امينو اسيد. هي كام؟ 141 زادت 31 تبقى 172. يبقى زاد كام نيوكليوتايد؟ يعني الا بقى وتشيل شالت اضرب في 3 واحنا قلنا ايه؟ اكتف واحد مش في الانترنس، ممكن تكون زادت 1000 بس كلهم انترنس. تمام. يعني زادت حاجات في الاكزونز او كانت كلها حاجات كانت كودنج نفسها. اسمه هيموجلوبين كونستانت سترينج، اسمه كده. تمام. كونستانت سترينج. يعني ده بيزيد بس 31 امينو اسيد، عشان نكتبه بس 31 امينو اسيد عشان تبقوا فاكرين ان هو ده زياده في الايه؟ في ال. طيب لو جيت سؤال بهذا الشكل مثلا جينيتكس اوف ثلاسيميا مثلا، هتكتب ايه؟ ثلاسيميا، هتكتب الحته بتاعت ثلاسيميا، هترسم الرسمه دهيت وهتكتب كلمه انترودكشن صغيره جدا ان النورمال هيموجلوبين هو كذا وكذا، وان هو بيبقى شكل كذا كذا كذا، وان انا عندي نوعين من الديفكت كوانتيتيف وكواليتيف، وكوانتيتيف بنسميها ثلاسيميا. وتبدا كلامك من الثلاسيميا، تبدا الثلاسيميا عندي الفا يا بي، والالفا ده هي عندي 4 جينز، لو هم واحد بس، لو اثنين، لو ثلاثه، لو اربعه. البيتا عندي لو هم هوموزايجوتيك وهم هيتيروزايجوتيك. الكلام ده هياخد له صفحه ونص مثلا بالرسم الحاجات دي، هيبقى ايه؟ تاخد ايه؟ درجه مش مطلوبه. تمام. عندي بعد كده حاجه متعودها تبقى بدايه الجين الميتابوليك غالبا. طيب عندي حاجه اسمها ثنائي الالانين، هل حد عارف ثنائي الالانين؟ دكتور معلش، هو الثلاثيني الموضوع بقى هيركنز ايه؟ محدش بيكتب الكلمه دي بصراحه، بس هي في كتب كبيره ومحترمه كانت بينها كتب حلوه يومارك ابن عبد، مش عارف بقى طبعا يعني مثلا من 6 سنين كانت كده، مش عارف بقى حاجه كتير عملتها، بس هي عليها شكل لان في منها ناس بتقول كو دوميننت، ناس بتقول انها مش عارف كومباوند هيدروزايجوت، يعني حاجات كده فاهم. بس لو عندي الجينيتك باك جراوند بتاع الحاجات اللي الجينيتك باك جراوند بتاع الحاجات الميتابوليك. عندي الحاجات الاساسيه عندي لو حاجة في الانزيم حصلت او حاجة في الترانسبورت او حاجة في الترانسبورت او حاجة في البايندينج للريسبتور او بايندينج لكارير او حاجة زي كده، يبقى دي هي المين ديفكت اللي بتحصل عندي في الحاجات المكونة، يا اما حاجة في الانزيم يا اما حاجة في الترانسفير اكروس الممبرين يا اما حاجة في البايندينج تو بروتين. تمام؟ طيب حاجة في الانزيم هما كلهم بالمناسبة كلهم يا اما يكونوا congenital يعني او hereditary transmitted يا اما يكونوا new mutation عادي اثرت على حاجة. طيب الانزيم لما يتكون دوت الانزيم ده هو بيتكون من حاجة اسمها ابو انزيم تمام وحاجة اسمها co-enzyme. والco-enzyme ليس بالضرورة يكون vitamin، هو اوقات كتير vitamin بس حاجات تانية ممكن غالبا بيبقى non-protein حاجة تانية بتساعد عمل الانزيم. الانزيم دوت بيشتغل على substrate معين وبيعمل pathway معين. من ضمن الحاجات فينايل الانين هيدروكسيليز، فينايل الانين هيدروكسيليز ده انزيم تمام شغال في الحتة ده هي ده فينايل الانين هيدروكسيليز ده كان بيحول الفينايل الانين بيحول الفينايل الانين الى تيروزين، وكان في انزيم ثاني بيحول التيروزين لحاجه اسمها ميلانين تيروزينيز تمام. تيروزينيز ده بيحول الايه التيروزين لميلانين تمام. وفي مرض ثاني خدناه او يعني استاخد اللي هو جلاكتوزيميا. جلاكتوزيميا دي كان ليها ثلاثه انزيم، كانت في الاخر ان عندي الجلاكتوز بيتجمع. كان اشهر انزيم ليهم حد فاكر اسمه جلاكتوز 1 فوسفات يوريدين ترانسفيريز. جلاكتوز 1 فوسفات يوريدين ترانسفيريز او في جلاكتو كاينين ده انزيم بعده بيعمل جلاكتوزيميا اللي هي دي نفس على فكره حاجه احنا خدناها قبل كده في هيتيرو خدناها في الجين اكسبريشن صح؟ ان كذا حاجه تعمل لي نفس الفكره يبقى كذا انزيم في الجلاكتوزيميا تعمل لي جلاكتوزيميا في الاخر كاتاركت وليبر وسبلين وجوندس وليرنينج ديسابيلتي وكده. طيب لما الانزيم يفشل يبوظ ليه؟ يبوظ مثلا الافينيتي للسبستريت او الانزيم او ما يتصنعش او يتصنع غلط اي حاجه من الحاجات دي تبوظ الانزيم. ايه اللي يحصل؟ يحصل اكيوميشن للي وراه او ديمينيش برودكشن للي بعده او يعمل لي باس واي تاني خالص تمام. وغالبا كلمه باس واي تاني دي هي حاجه اللي هي ايه اكيوميشن برضه للايه للي قبل تمام. طيب فينايل الانين ده كان بيتحول لتيروزين، والتيروزين ده هو ليه ثلاث سكك ها ليه ثلاث سكك في الطب يعني. طيب بيعمل ميلانين وبيعمل يمشي في السكه اللي تحت ده هي يعمل في فيومرايل مش عارف اسيبه اسيتيت قصه ثانيه كده ويعمل لي يدخل في تصنيع حاجه اسمها الدوبا تمام. والكاتيكولامين متصل بها تمام. لو احنا قفلنا الفينايل الانين هيدروكسيليز مين اللي هيزيد عندي؟ الفينايل الانين. يحصل لي حاجه في الاطفال في النيونيتس مهمه جدا اسمها هايبر فينايل الانينيميا تمام، اللي هي جزء منها حاجه اسمها فينايل كيتونوريا. ده مرض مهم ولا لا؟ جدا. وبره بيعملوا له سكرينينج، اصل لو بدا ياكل نوع معين من اللبن بدري يبقى كويس اللي هو فينايل الانين فرينيتا اسمه لو فينيليك تمام. لو فينيليك بيجي من بره هو مش موجود بس في ناس هنا في فينايل كيتونوريا موجودين وعنده ماشيين على بتاعه. يبقى شكله ايه العيان اللي عنده فينايل كيتونوريا؟ يبقى مايكرو كيفالي عنده منتال ريتارديشن هايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا و كونفانشن تمام. يبقى دي كلينيكال بيكتشر بتاعته تمام. بالمره انا بحاول اقول حاجه بس كده في النص زياده، يبقى مايكرو كيفالي منتال ريتارديشن سيجر هايبرتونيا هايبر ريفلكسيا تشخصه ازاي؟ النيتال سكريننج ده افيلبل فور دايجنوزس. تعالجه ازاي؟ بتدي لوفينيلاج اللي هو فينايل الانين فري تايب تمام. طيب لما ده تعمله ازاي تشخصه ازاي تعمله فينايل الانين؟ تشوفه في الدم قد ايه في السيرم اكتر من 20 ملي جرام بير سنت او بير ديسيليتر ده بيبقى عنده المرض ده هو. طيب لما يتجمع ده هو يسلك باث ويز اخرى اللي هو ايه؟ يتعمل لي ثلاث حاجات فينايل بايروبيت وفينايل اسيتيت وفينايل لاكتيت. الثلاثه اخوه دولت الفينايل الحاجات دي هي بتدخل في المخ وبتعمل لي مشاكل، تعمل لي المنتال ريتارديشن والسيجرز والهايبرتونيا والهايبر ريفلكسيا. يعني الفينايل الامين سلك طريق اخر غير طريق الثايرو دي. تمام، يبقى ده اول حاجه، اول مشكله نتيجه لحاجه جينيتك عملت لي اكيوميليشن للبريكيرسر وان انا دخلت في ايه في باث واي مختلف. طيب الحاجة الثانية، لو انا عندي التيروزين ده هوت من ضمن الباثوي بتاعته هيبقى يمشي بسكة التيروزينين. تمام، ده بيعمل لي ميلانين. لو كان في مشكلة في تصنيع الميلانين هيبقى الواحد دهوت عنده ايه، حاجة اسمها البي. تمام، يبقى دي هي الحاجة الثانية، يبقى diminish the production of the end product بتاع الرياكشن اللي انا بتكلم عليه. طيب الجلاكتوزيميا كان هيبقى عندي accumulation للايه، للجلاكتوز. الجلاكتوز والالكوهول بتاعه اللي اسمه جلاكتيتول، جلاكتيتول ده يدخل في الكاتر ايه في الليف ويسحب ميه ويدمره. تمام، ويدخل في الليفر ويعمل اوزموتيك دامج ويعمل له ليفر سيروزس وجوندس وحاجات زي كده، كوليستيز. جلاكتوزيميا تشخصها ازاي؟ خاصة زي واحد عنده كوليستيز يعني بايفيزك هايبر بليروبينيمي وعنده ليفر او بلس ماينس سبلين وعنده كاتاركت ومنتال ريتارديشن وليرنينج ديسابيلتي، مهم ان انت تشخصه، مهم جدا. ليه؟ هيريتر ان كل الناس عشان ليه عليك، عشان ليه عليك، وبالتالي لازم اعمل له من ضمن الحاجات اللي بيتعمل لها سكريننج ان انا عندي ازاي اديله جلاكتوز فري دايت. ايه الجلاكتوز فري دايت تقريبا؟ ها؟ يعني ايه اديله جلاكتوز فري؟ تعرف حاجه جلاكتوز فري؟ حد يعرف حاجه جلاكتوز فري ميلك يعني؟ جلاكتوز فري؟ ها؟ ها؟ اف ال جلاكتوز. ها؟ ايوه اللاكتوز بيبتدي كده. اه هو الجلاكتوز، هو اللاكتوز عباره عن ايه؟ جلاكتوز وجلوكوز. تمام، جلوكوز وجلاكتوز. يبقى بالتالي بتدي ايه؟ بتدي لاكتوز فري فورمولا دايت بتاع ده. تمام، يبقى دولت الانزيم افكشن. طيب بالنسبه للترانسفير اكروس الممبرين عندي في امراض كتيره، في عندي الايه؟ عندي حاجة اسمها هارت نوت ديزيز. ايه هارت نوت ديزيز ده؟ حاجة من ضمن الامينو اسيد التريبتوفان ما بيعديش من ما بيحصلوش ابسوربشن، ما بيحصلوش ابسوربشن من هنا للايه؟ لل كده، فبالتالي يبقى عنده نقص في التريبتوفان. ايه نقص في التريبتوفان؟ يعني بيصنع حاجة مهمة جدا جدا اسمها النياسين اللي هو انتي بلاجرا يعني. تمام؟ يبقى يعمل لنا الثلاثة دي اللي هم الديمنشيا ودياريا و ها وديرماتايت. تمام، يبقى ده اللي هو الايه الهارت نوت ديزيز نتيجه الديفكتيف ابسوربشن للتريبتوفان او السبينال ابسوربشن دي التريبتوفان. طيب عندي ثاني حاجات اكروس السيم، كان في عندي فيتامين كده كان مينلي يعني كان ستور الفورم بتاعه كتير قوي وموجود بس في الانيمال بروتين بيجي للناس الفيجيتيريان ومهم قوي ك في تصنيع الار بي كيز، فيتامين مهم في تصنيع الار بي سيز ولما بيقل بيعمل ماكروسيتك او ميجالو بلاست اسمه بي 12 وكان بيدخل المعده ويمسك في حاجه اسمها انترنسك فاكتور ويفضلوا ماشيين مش انترنسك فاكتور ده كان عشان ما يتكسرش واول لما يوصل للتيرمينال ايريان يسيبه بس للريسبتور. تمام، فلو في فشل في الريسبتور ده هو يحصل فيتامين بي 12 ايه مشكله ديفيشنسي. تمام، ممكن يكون سيلكتيف او كومبايند مع حاجات ثانيه. ولو الناس برضو بالمره عشان احنا يعني انا بحاول يعني معلش اسمعكم معلومات كتير بس عشان كده، لو واحد عنده مشكله في التيرمينال ايليوم زي الناس اللي عندهم السيراتيف كولايتس، الناس اللي عندهم ريسكشن، عندهم حاجات زي كده، من ضمن الاسباب بتاعت الفيتامين بي 12 ديفيشنسي وبالتالي من ضمن اسباب الماكروسيتيك انيميا، الميجالو بلاستيك انيميا، كل الكلام برنيشيس انيميا من ضمن برضو الحاجات الثانيه بس مش بنفس الميكانيزم. ده ترانسبورت اكروس سيل ميمبرين. في حاجات اكروس اللايسوزوم الممبرين، حاجات بتدخل في اللايسوزوم وتتزنق جوه وما تخرجش وتدمر زي مين؟ حاجه في اللايسوزوم مرض مهم قوي. ها؟ سستينوزس. تمام، سستينوزس من ضمن هو حاجه بتتزنق جوه ما بتخرجش خالص ولازم بنديها حاجه تخرجها اللي هو سيل تيامين، يقوم يدخل جوه ويقوم يحركها لبره. تمام؟ اصلا لو فضلت جوه تدمر اللايسوزومز ولو تدمر اللايسوزوم كله انزيمز بقى وحاجات دايجستيف سيستم بتاع الخليه تمام. طيب يبقى ده برضو اكروس السيلف ممبرين والرايبوسوم ممبرين. اخر حاجه بايندنج للبتاع. في عندي حاجه اسمها الويلسون. ايه الويلسون ده؟ اسمه سام ايه؟ حد يعرف اسمه؟ هيباتو فيكيلر ديجنريشن. ده بيجي بصوا جالنا ولد 3 سنين وعنده كوليستيزس وسيجر. تعمل له ايه؟ تعمل له حاجات الكايزر فلاشر لينج وتعمل له حاجات ديت؟ تشتري له بلازمين وعمره 3 سنين. ها تعمل له 24 اور كفر. وايه كمان؟ انا عاوز اسمع كل الحاجات دي. اعمل له سيرم كفر ممكن يبقى عالي او واطي او نورمال. ملوش اي لازمه. ها ملوش اي خالص. يوزلس. ها ايه شوف تعمل وفر فلوسك ولا ما يجيش في السن ده خالص خالص. 3 سنين ما يجيش. امال يجي امتى؟ ده من كام؟ 5 سنين. تمام. ما دونت دايجنوز ويلسون اقل من 5 سنين. كيس ريبورت كان 3 سنين بس يعني مش قضيه يعني. تمام. طب ايه البيست او انفستيجيشن اوف تشويس للويلسون؟ هو ايه مشكلته الويلسون اساسا؟ الكفر بيحصل له ابسوربشن والمفروض يدخل الليفر ويتشال على البروتين. ما تشالش على البروتين ده هو. تمام. ومفروض ان يبقى اكسكريتد في البايل ما تخرجش في البايل. يبقى دولت التو ميكانيزم. فيبدا الكفر يزيد. تمام. ويترست في حتت كتير من ضمنها البيزا الجانج ويعمل الاكسترا بيراميدال وحاجات زي كده والليفر. اهم حاجه تشخصوا بيها يورينري كفر. ها مش ده اهم حاجه؟ يورينري كفر بيفور اند افتر ارتامين اللي هو دي بنيسيلا. تمام. اللي هو ده كيليتنج ايجنت. المشكله حصلت من ايه؟ ان الكفر ممسكش في السيريولوبلازمين. ها ثيرابيوتيك تيست بالظبط كده. هو يعني دايجنوزس وثيرابي. ما انت لما تشخصه كده هتكمله على الارتامين دي بنسلمين بالظبط كده زي الديسك في رولز في الايرن كيليتنج ايجنتس او ثيرابي. ممكن كان في جه سؤال مره كيليتنج ثيرابي لو جه حاجه زي كده هتكلم عن ايه ويلسون والثيرابي؟ ما فيهاش حاجه يعني صح؟ وتتكلم على تكتب كلمه كده تقول اي حاجه اللي هو البال والاديتا والحاجات دي في البويت كلمه صح يعني. لو في بعد كده عندي حاجه اسمها فارماكو جينيتكس. ايه فارماكو جينيتكس ده؟ فارماكو جينيتكس يعني حاجات في الفارما لها علاقه بالجين. في واحد ياخد دواء تمام ويعمل له وياخد دواء ضغط مثلا ويهبط الضغط وهو نفس الجرعه وهو نفس الشخص او يعني شخص شبهه بالضبط كنترول بالضبط ليه السن والوزن والعمر والمرض وكل حاجه وياخد ده ياخد الدواء الضغط ده ضغطه يتظبط وده ما يتظبطش تمام. فبداوا يشوفوا ان في علاقه او في تاثير للجين على الريسبونس للدراج. يبقى هو الفارماكو جينيتكس هي حاجات جينيتك بتتحكم في الريسبونس لهذا الدراج. وبالتالي دلوقتي الفكره في حاجه اسمها فارماكو جينومكس اللي هو بقى ايه توظيف البتاع ده هي في يعني في الصوره الاقتصاديه وكده ان هو يعمل الدواء متفصل على الشخص. يعني والله انت شكلك عندك كذا والبثل بتاعك عندك كذا يبقى احنا محتاجين الدواء ده هيبقى ماشي معاك كويس. تمام. يبقى هو يبدا يعمل له حاجات بهذا الشكل. ده ليها حاجات خطيره جدا. ليه؟ اصل ممكن واحد ياخد دواء واحد ويموت او يجي له ابلاستيك انيميا او يجي له حاجات ثانيه. يعني ممكن يجي له اكزاجريشن في الفيسيولوجيك افكتس بتاعت الدواء او اكزاجريشن او مش اكزاجريشن سايد افكت كتيره عنده وما تجيش لواحد ثاني. او ممكن ما ياثرش معاك ما يستجبش. تمام. ما يبقاش في اي ريسبونس لهذا. فبالتالي في عندي حاجه في المرض ممكن يعمل حاجات في الجينز والجينز ممكن تعمل حاجات في المرض. تمام. اي دواء بيتاخد بيدخل في تو بروسس اوف ميتابوليزم فيز 1 وفيز 2. فيز 1 اللي هي الاكسيديشن حتو فيرس مش كده كان في الفارما في اوكسيديشن وريدكشن وهيدروليسيس وفي فيز 2 اللي هي كونجيجيشن. تمام. كان من ضمن الكونجيجيشن حاجة اسمها acetylation. يعني ايه؟ يعني حاول الحمها بأسيتك أسد وخرج. تمام؟ في دواء بيتاخد بالتيبي لفترات طويلة الايزونازايد INH. تمام؟ الـ INH ده بيكره حاجة اسمها فيتامين بي 6. بي 6 اسمه الرسمي ايه؟ بايريدوكسن. والبايريدوكسن ده هو كان دور مهم قوي في النقاش. يقول لك ايه؟ سيجرز. وبايودوكسين مش عارف ريسبونسيف ومش ريسبونسيف سيجرز ولازم تاكسكلود هو والبايوتين. من ضمن الاسئله المهمه ميتابوليك كودس كونفالجن لازم يتحط بايودوكسين والبايوتين والحاجات دي لازم انها تتحط. بايودوكسين ده هو مين اللي بيكره الايزونايزايد؟ لما يكرهوا الايزونايزايد هيقل يحصل كونفالجن وبريفرال نيورايتس او نيوروباثي. تمام؟ طيب يبقى لازم يخرجوا يخرج الايزونايزايد بيخرج بايه؟ بحاجه اسمها فيس 2 اللي هو اسيتايليش. الناس مش زي بعض في الاسيتايليش. في ناس بسرعه بسرعه بسرعه، في ناس ايه سلو على مهلهم. تمام؟ يعني بالراحه خالص لما يقعد ده بالراحه خالص يبقى يترك فرصه اكبر للايزونايزايد يضايق في البايريدوكس وبالتالي يعمل له كونفرجنس سايد افكتس وحاجات كده لانه ما قدرش يعمل اليمينيشن للايه. بنفس الفكره اديت واحد دواء بيخرج في الكلى والكينيا عنده بايظ هيفضل يشتغل على طول على طول على طول هو مش هيخرج. تمام؟ يبقى يفضل ما يبقاش اليمينيتد. تمام؟ يبقى الاسيتايليشن ده هو ده من ضمن الايه الحاجات. في عندي حاجه ثانيه ايه ده؟ في حاجه اسمها سايتوكروم سيستم. سايتوكروم سيستم ده هو ده كان مسؤول عن الاكسيديشن و الريدكشن والهيدروليز. يعني فيز 1. تمام؟ يعني برضو بنفس الطريقه في عندي بوليمورفيزم في الحاجات ده اهي. وفي سايتوكروم دي فاميلي كبيره قوي قوي قوي فيها حاجات اهمهم اللي هو البي 450 ده منه سايتوكروم بي 450 اللي انتوا هتلاقوا اسمه بيسرته في الايه؟ في الكونجنتال ادرينا. يقول لك ايه بقى لما يقول لك الانزيم يقول لك اسمه بالاسم الغلط ده هو. يعني هو ده نوع من تمام وبيتقسموا الاسم كاتيجوريز يعني العيله والسب فاميلي والممبر في العيله بالارقام. هتلاقي الارقام الاولانيه 1 2 3 ده الايه العيله الكبيره اي بي سي ده العيله الصغيره السب فاميلي. الممبر اللي هو يبقى ايه 1 2 3 تجيب انت عندك مثلا ممكن يكون سايتوكروم 1 اي 2 اللي هو الاولاني او اللي عندك 2 سايتوكروم 2 دي 6 او 3 اي 4 يعني كذا حاجه من الحاجات ده هي دي كلها انزيمز موجوده وليها حاجات بتنهبت وحاجات. فاكرين كان في حاجه اسمها هيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسرز وانهبيتورز. تمام؟ وكان من ضمن الانديوسرز كان من ضمنهم ايه؟ اللي هو كان دايما يتقال فين وفين فينيتايل وفينو بارت. تمام؟ والسجاير كانت بتزودهم برضه. تمام؟ واللي كان بيقللهم في حاجات برضه كانت حاجات كتير الاستروجين كان بيقللهم سوري والاريثرومايسين سوري والسايتوكروم بالظبط كده. تمام؟ عشان كده دولت بيدخلوا سايد افكت. يبقى لما نقلل السايتوكروم نعمل له انهبيشن يبقى بالتالي هيترك فرصه اكبر للدواء انه يشتغل. تمام؟ وبالتالي اذا ناس اختلفت في هذا السايتوكروم تمام سيستم هتختلف في الريسبونس اللي هي ايه للدواء. عندي ثلاثه في بينهم مقارنات كلهم ان اكتف في الفيتال لايف كلهم في الفيتال ليفر وكلهم الاكتيفيتي بتاعتهم تبدا تزيد الاولاني عند اربع شهور الثاني عند اربع سنين الثالث عند سنه. في منهم حاجات بتزودهم وحاجات بت ايه بتقللهم. كل اللي هم ايه اللي هم الصفحه ده كله مش ايه مش يعني هو كده يعني اعرفه بس ان جنرال اعرف مثلا فينيتوين وفينوبارد وحاجات زي كده يعني اعرفها ايه جاست انيوميشن. طيب في الناس اللي بياخدوا كحوليات تمام في الكحول كان ليه حاجات كتير بيعملها وليفر سيروزس وحاجات زي كده بس مش كل الناس ومش بكل الدوز ومش حاجات زي كده عشان في عندي الكحول دي هيدروجينيز. الكحول دي هيدروجينيز دوت يمسك الكحول يعمل له يحوله الاسيتال دهايد تمام بطريقه ما ويعمل لي حاجات في الان اي دي يعني ميكانيزم معين كده. تمام؟ برضه اذا الناس اختلفت في الديهايدروجينيز ده هو برضه هتختلف في تاثير الكحوليات عليه. طيب في عندي بقى احنا دي الايه الجسم نفسه او الميتابوليزم نفسه او الجينز نفسها اثرت ازاي في الدم، يعني اثرت ازاي في الايزونايزايد وخلته ما يتكسرش، اثرت ازاي في الادويه زي السايتوفيلين انه مثلا ما يتكسرش او يتكسر كتير فيدخل في سايد افكتس او ما يدخلوش في ايه، او الالكوهول هيأثر ازاي. وفي بقى بعض الادويه تاثر في الايه في الامراض الجينيتيك، اشهرهم على الاطلاق اللي هو الـ، يعني هو عنده حاجه لو هو ما بياكلش طول حياته ان بي او هيجيله البتاع ده، هيجيله الجي 6 بي دي مش هيجيب، يعني لو ستريس ماشي بس يعني قصدي بصفه عامه مش هيجيب. يبقى الاكل او الانفايرمنت اثرت لي على الجين ده، او الدواء اثر لي على الجين ده، هو اثر عليه ازاي، ابتدى يبان الايه الديفكت لما كان حاجه معينه او خد دواء معين، انتي مالاريال دراجز، سلفا دراجز، كل الحاجات دي كتير من النون ستيرويدال. وعشان كده كل الجي 6 بي دي ديفيشنسي بياخدوا كانتي بايوتيك، بياخدوا باراسيتامول بس ما بياخدوش النون ستيرويدال، هو مش مكتوبه صراحه بس هو بياخدوا باراسيتامول. طيب في كم نوع من الجي 6 بي دي؟ في فوق 400 نوع، 400 اكتر من 400 نوع، كتير قوي قوي قوي، وانواع كتيره جدا جدا جدا، وده اسمه بوليمورفيزم. وده هو نفسه الجي 6 ككاتيجوري هو ده مرض، بس جواه من جوه كده ده ايه في بوليمورفيزم، يعني كلهم مشتركين ان هم جي 6 بي دي، هم اصبحوا بوبيوليشن لوحدهم دلوقتي بينهم وبين بعض. اه لا ده الانزيم ده ثيرمو ستيبل، لا ده الانزيم ده الاكتيفيتي بتاعته قليله، لا ده الانزيم ده بيريزيست كذا، ده الانزيم ده كذا، بينهم وبين بعض اختلافات داخل الجروب نفسها بالرغم ان هو مرض. انما وجود ان واحد من ضمن البوبيوليشن يبقى عنده جي 6 بي دي ليس بوليمورف. عشان بس طيب الجي 6 بي دي ده هوت وحاجاته خلاص ايه؟ في منه انواع اللي هو الايه هتلاقي في، بس زود بلس على اللي هي دي هتلاقي اللي هي دي اللي هي 5 فين؟ طيب اه دي ايوه الايه الثانيه دي هنحط عليها موجب والايه الاولانيه عليها سالب ماينس اي بلس وايه؟ والتايب 4 ده هو الاكتيفيتي بتاعته قليله. بص تايب اه بالظبط تايب يعني خلي الايه كده ده اللي هو اللي هو الكبير اللي هو 90 ايوه اه ده بلس وده ما اكيد يعني طبعا. طيب عندي ناس بيدخلوا في لما ناس عاديين يدخلوا اوضه العمليات ويشموا هالوسين او ياخدوا ساكسنايد كولين ها يحصل لهم يسخنوا جدا جدا جدا ويخشبوا وحاجات زي كده، يبقى عندهم مالجنس هايبرثيرميا. يبقى ده دواء بين لي حاجه جينيتك صح كده؟ هلوسين؟ لا لا هلوسين مالجنس هايبرثيرميا. اللي بعدها بقى اللي بعدها في حاجه اسمها سودو كولين ستريز. يعني ايه سودو كولين ستريز؟ انا عندي الاستايل كولين ده كان موجود فين؟ بيشتغل فين الاستايل كولين؟ موتور اند بليت. وكل البري جانجليونيك لو بقى حد فاكر كل البري جانجليونيك كان فيها، وكان لما واحد ياخد انتي كولين ستريز ها يبدا الانتي الاستايل كولين يشتغل كتير. والاستايل كولين ده سمباثاتيك ولا بارا سمباثاتيك؟ فيزود بقى سكريشن ويورين بقى و اه تمام. يعني اورجانو فوسفورس كان بيشتغل ازاي؟ انتي كولين ستريز تمام. كولين ستريز ده في منه نوعين، في منه ترو في منه سودو. ترو ده موجود في الاند بليتس في الحته دهيت ما بيخرجش بره الساينابس. السودو هو اللي اسمه سيرم كولين ستريز، والفيزيولوجيكال الدور بتاعه مش معروف، يعني كفيزيولوجي مش معروف، بس هو وظيفته ايه لما واحد ياخد استايل كولين؟ لو خد ما هو ما فيش استايل كولين، بس لو خده يكسر، لو خد ساكسنايل كولين يكسر، لو خد ساكسنايل كولين يكسر تمام. الناس دول بقى ممكن يدخلوا لو هم عندهم ديفيشنسي في الانزيم ده ممكن يدخلوا في ساكسنايل كولين ايه ابنيا. بتوع الانيسيس يخافوا جدا من البتاع ده، بس دايما يقول لك ايه احتمالاتها قد ايه قليله. يا عم ادي ساكسنايل كولين مصر ريلاكسن، يدي بقى ساكسنايل كولين ما بيتكسرش فيفضل هو عنده بقى مصر ريلاكسنت وقف عنده ايه ديفيشنسي في هذا الانزيم السكسنال كولين يفضل لازم ما طبعا طبعا هتدي له بقى حاجات وتعمل له حاجة يعني بس قصدي اقول لك انه ده هيبقى ايه مشكله دي اسمها سكسنال كولين ابنيا نكتبها سكسنال كولين ابنيا دي مهمه في حاجه اسمها كاتاليز انزيم كاتاليز انزيم ده هو اللي هو بيكسر الهيدروجين بيروكسيد الهيدروجين بيروكسيد ده دي اوكسيديشن اكشن بقى اوكسيديتيف ايفكت خطيره جدا كان بيحول ال H2O2 لايه لميه اساسا يعني بيحوله لميه تمام اسمه كاتاليز انزيم لو واحد ما عندوش الكاتاليز انزيم ده هو ايه اللي هيحصل له هيبقى الهيدروجين بيروكسيد ده هو يبدا يزيد عنده لما يزيد عنده قوي يبدا يحول بقى كل الحاجات تبقى اوكسيدايزد فورم بتاعتها تفوق القدره بتاعه الحاجات الثانيه يعني يعمل الهيموجلوبين يخليه مثل الهيموجلوبين وحاجات زي ايه زي هذا يعني ما يشيلش الايه يبقى يحصل له اوكسيديشن ليه يحصل له اوكسيديشن من الهيدروجين بيروكسيد تمام في عندي بعض الحاجات ليها علاقه بال HLA في بعض ال HLA نوعيات منها يبقى تاثيرها مختلف ما بين الايه ما بين الاشخاص طيب احنا في عندنا اخر حاجه اقولها صغيره خالص حاجه صغيره الحاجات اللي بتعمل ميوتاجنز والحاجات اللي ايه تيراتوجنز الفرق ما بينهم ايه الميوتاجنز اللي بتعمل ميوتيشن يعني ايه ميوتيشن تغيير في الجينيتك ماتيريال كانت اتقالت زمان خالص اللي بتعمل ميوتيشن كل ما تعمل حاجه تعمل ميوتيشن اسمها ميوتاجنز استنت قبل كده قلتها ولا ما انا مع فيها فيها بس حته كده ان هي كلها مش لازم تكون انهيرتد لا تورث يعني لو واحد اتعرض لايونايزنج راديشن مثلا او اي راديشن من اي نوع او تعرض لحاجات من اللي بتعمل ديناتوريشن للدي ان ايه تمام قد تورث وقد لا تورث هيتاثر عليه نفسه على الميوتيشن هتاثر عليه شخصيا هيورثها لغيره ولا لا لو هي دخلت في الجيرم سيل هتتورث لو ما كانتش مش هتت ايه مش وبالتالي كلمه لو هي دي مش سلسله ولا طيب يبقى انفايرمنتال لا ده تو ايه بيرمننت تشينج وبعدين بقى هو لان اساسا انت مقسمها تحت كده في حاجات هيريتابل وحاجات ايه مش هتبقى انهيريتد التراتوجنز دي هتعمل لي ستراكشرال ديفكت النيوترو تمام النيوترو فيه حاجات كتير اي انفايرمنتال فاكتور يعمل لي اي مشكله في البيبي يبقى اسمه تيراتوجين في ادويه كتير في التورش في الديابيتس الديابيتس تيراتوجينيك الديابيتس الماترنال ديابيتس تيراتوجينيك ليه عشان جلوكوز جلوكوز كتير بيتعرض يعمل لي بقى ايه تمام عمل لي فكرة الإيجابية ماشي أوكي يعني بالضبط كل الحاجات تمام وبيعمل طبعا بالإضافة للهايبوغلايسيميا والإيه والهايبوكالسيميا والحاجات دي الحاجات البلدي دي إنما هو بيعمل لي حاجات على مستوى الإيه نفسه كحاجات تيراتوجين طبعا الكيتوميليا والستافيدو مايز و في منها حاجات طبعا بتفرق من واحده تعرضت لكذا في اول 3 شهور وما يجرالهاش حاجه فبالتالي اتقال ان في عندي جينيتك بري ديسبوزيشن تمام ممكن نعمل لها ايه نافويد عندها كده ما تعرضش لحد عنده شهور ما تعرضش لحد عنده الحاجات دي هي المره الجايه